الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نشرة؟ حل السحر عين مسحور. حل السحر عين مسحور، نعم. ما حكمها؟ نعم. أحسنت. بسحر مثله ممنوعة، بالرقية والدعوات تعوذات أدية مباحة هي جائزة. ما الدليل من المرفوع على عدم جواز حل السحر بسحر مثله؟ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة. نعم. قال هي من الشيطان. أحسنت. قال هي من عن الشيطان. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم في الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجا. نعم، لو أعدتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا سفر. نعم. هذا مسلم. ولا نوح ولا غول. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا عدوى ولا طيرة يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: الله لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد عن الحديث ابن عمر ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولهو من حديث صدق بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السحر وشيئا من أنواعه. ومن أنواع السحر بالمعنى العام الطيرة. ما الدليل على هذا؟ أن من أنواع السحر بالمعنى العام الطيرة؟ سبق في باب بيان شيء من أنواع السحر. ليس من مزعوج، وهو ليس منا من تطير أو تطير له. لا، ما الدليل على أن الطيرة من السحر؟ إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، حديث قطن بن قبيصة عن أبيه، سبق هذا في أول بيان شيء من أنواع السحر. فذكر فيما سبق الطيرة في بيان شيء من أنواع السحر، وهذا الباب عقده لبيان ما جاء في التطير. والطيرة عند المتطير تحمله على الإقدام أو الإحجام، ويتشبه السحر من جهة تأثيرها على النفوس. والعرب كانوا أهل ولع بالتشاؤم، كانوا يتشاؤمون بأشياء كثيرة من أكثرها الطير. فإذا مر غراب مثلا قالوا ستحصل غربة، وإذا مر عقاب قالوا تحصل عقوبة. ومما يوضح هذا ما حصل لجحدر، وكان من أهل اليمامة، فكان فاتكا قاطعا للطريق في زمان الحجاج، فأمر الحجاج أن يقبض عليه ويؤتى به إليه، فقبض عليه في قصة. وهو في الطريق رأى حمامتين على غصنين، والغصنان من غرب وبان، الغرب نوع من الشجر والبان كذلك. فقال وهو مقيد في الطريق يؤتى به الحجاج، قال: وإما هاجني فازددت شوقا، بكاء حمامتين تجاوباني، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان، فكان البان أنبات سليمة، وفي الغرب اغتراب غير داني. فتطير لما رأى غصن البان بأن سليمة زوجته قد بانت منه، وفي الغرب اغتراب غير داني. وله صور كثيرة، وهو كثير في أشعاره، له صور كثيرة، من ذلك أن يرى مثلا أن يكون مريدا للسفر، فيرى عند خروجه حادثا فيتشاءم ويترك السفر، أو مثلا يفتح دكانه فيكون أول من يأتيه رجل أعور يشتري منه فيتشاءم. فهذا كله من التطير الذي نهي عنه الطيارة من الشرك الأصغر، لأنها تتضمن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا. وقد ذكر المصنف لبيان ما جاء في التطير ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وإن تصيبهم سيئة يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ما أصابهم من حال سيئة هو بقدر الله، فهذا فيه إبطال للطيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، وقبلها قالوا: إن تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أي شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم. فالتطير من أفعال أعداء الرسل. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه. ونفي الطيرة يدل على بطلانها وعدم تأثيرها، فهي توهم ليس له في حقيقة الأمر تأثير. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ودلالته كسابقه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر وهو تابعي، فالحديث مرسل، لا عقبة بن عامر الصحابي، أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الحديث فالمسلم لا يلتفت إليها لأنها ليس لها ارتباط بخير أو شر. وقوله أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة، بل هذا من الإضافة لأدنى ملابسة، أي لما كانا الفأل والطيرة يشتركان في التأثير في النفس قال أحسنها الفأل، وإلا فبون شاسع بينهما. الطيرة تحمل على الإقدام أو الإحجام هذا التأثير الذي فيها، أما الفأل فإن تأثيره أنه يرغب ويشرح الصدر، كأن يسمع من يريد سفرا من ينادي يا راشد فيستبشر، أو يسمع المريض من ينادي يا سالم فيبتهج ويتفائل، أو أن يسمع من له بائع من يقول يا واجد فيحصل له التفاؤل بهذا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيارة شرك والطيارة شرك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي، وأشار إلى أن آخره وهو ومنا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، أشار إلى أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وما منا إلا، إلا ماذا؟ لا يتطير. نعم، إلا يقع في قلبه شيء من ذلك. هذا فيه التصريح، فيه ترك التصريح بما يقبح من الأدب، ترك التصريح بما يقبح. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الحديث وهو كسابقه في جعل الطيرة من الشرك. فالمعنى المذكور في هذا الحديث هو المذكور في الحديث الذي قبله. والحديث فيه ابن لهيعة وفي حديثه ضعف. ومن صحح الحديث كشيخ الألباني رأى أن رواية العبادية عنه صحيحة، وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب وهو من العبادلة. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رواه الإمام أحمد، وهذا معنى قوله وله، أي للإمام أحمد. وقد قال الشيخ سليمان حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد قال: رواه أحمد وفي إسناده نظر، وقرأت بخط المصنف فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع. وهذا الحديث فيه حد الطيارة المنهي عنها، وهي ما حمل على الإقدام أو الإحجام. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله تعالى: إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة أفرغ. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهيته لا يضره بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. والحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي أن الطيرة المذمومة ما أمضى العبد أو رده، أي حمل العبد على المضي بعدما عزم على عدمه، أو حمله على الرجوع بعدما عزم على المضي. وقوله المذمومة صفة كاشفة، لأن الطيرة كلها مذمومة. هذا آخره.